بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، الآية. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه نقرأنا وأكثر الناس يظنون ظن السوء. نعم. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال ابن القيم رحمه الله في تفسير ما جاء في الآيات في سورة آل عمران والفتح، قال: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم. قوله وأكثر الناس يعني من بني آدم لا من المؤمنين، لأن المؤمن شأنه ليس كذلك. قال: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم، كأن يظن أن الله عز وجل لا يقبل عبادته، وأنه لا يستجيب دعاءه، وأنه لا يقبل توبته وما أشبه ذلك. أو يعتقد أيضا أن الله عز وجل قد بخسه حقه، أن الله عز وجل قد بخسه وأنه مبخوس الحق، أو أنه يستحق فوق ما أعطاه الله عز وجل. إذا كان الله أعطاه رزقا يرى أنه يستحق فوق ذلك، ولسان حاله، وقل لسان حاله، يقول: ظلمني ربي، منعني ما أستحقه. وإن كان لا يستطيع أن يقول ذلك بلسانه، لكنه يقوله بقلبه، فيعترض على قضاء الله عز وجل وقدره. ومن هذا الباب قول أبي العلاء المعري، يعني معترضا على قضاء الله عز وجل وقدره، يقول: إذا كان لا يحظى برزقك عاقل، وترزق مجنونا وترزق أحمقا، فلا ذنب يا رب السماء على امرئ رأى منك ما لا يشتهي فتزندق. والعياذ بالله. يقول: إذا كان لا يحظى برزقك عاقل، وترزق مجنونا وترزق أحمقا، يعني العاقل لا ترزقه وترزق المجنون، فلا ذنب يا رب السماء على امرئ رأى منك ما لا يشتهي فتزندق. وقال والعياذ بالله معترضا على قضاء الله عز وجل وقدره، يقول: أنهيت عن قتل النفوس تعمدا، وبعثت أنت لقتلها ملكين. أنهيت عن قتل النفوس تعمدا، وبعثت أنت لقتلها ملكين، وزعمت أن لها معادا ثانيا ما كان أغناها عن الحالين. وهذا والعياذ بالله كفر وزندقة واعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره. وأبو العلاء المعري معروف بزندقته في أشعاره، وأنه من الشعراء الفاسقين المتزندقين، ويقال إنه تاب، يعني يقال إنه تاب، لكن نقول نرجو ذلك، والأصل بقاؤه ما كان على ما كان، لكن يقال إنه تاب إلى الله عز وجل في آخر عمره، وأنه أنشد يعني أبياتا تدل على توبته. يقول: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل. اغفر لعبد تاب من زلاته ما كان منه في الزمان الأولي. يقول ابن القيم رحمه الله: فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم. نعم، يسيء الظن بالله فيما يفعله بغيره، كما لو رأى أن الكفار يتنعمون بنعم الدنيا فيظن ظن السوء، وأن الكفار على حق، وأن الله عز وجل راض عنهم، وأن المسلمين ليسوا على حق، وأن الله عز وجل ساخط عليهم. فإذا رأى ما يتنعم به الكفار من النعم من نعم الدنيا قال: هم على حق. وإذا رأى ما عليه المسلمون من شدة الفقر والحاجة قال: إن الله عز وجل لم يرضى عنهم وأنه ساخط عليهم. ولم يعلم أن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، وأن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. يقول المؤلف يقول رحمه الله: ولا يسلم من ذلك، أي من ظن السوء، إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته. لا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته. ومن كان بالله أعرف كان له أتقى وأخشى. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن عرف الله تعالى وما له من الحكم والحكمة سبحانه وتعالى فيما يقدره وفيما يشرعه سلم من ذلك. يقول: وموجب حكمته، موجب بفتح الجيم أي المسبب والمقتضى، وبالكسر موجب أي السبب الذي يقتضي الشيء يعني المقتضي. يقول: وموجب حكمته وحمده فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا. فليعتني اللبيب، اللبيب من اللب، واللبيب هو صاحب العقل والرأي والتدبير. اللبيب هو صاحب العقل والرأي والتدبير، من اللب وهو العقل. وغالبا ما يكون اللبيب سريع الإجابة على البديهة، غالبا ما يكون اللبيب يكون سريع الإجابة على البديهة، كما يقال: اللبيب بالإشارة يفهم. ولهذا قال المتنبي: إني لا أعلم واللبيب خبير أن الحياة وإن حرست غرور. إني لا أعلم واللبيب خبير أن الحياة وإن حرست غرور. يقول القيم رحمه الله: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتوب إلى الله، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. وليتوب إلى الله، التوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته، الرجوع إلى الله تعالى من معصيته إلى طاعته، وهي واجبة على الفور. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولها شروط تأتي إن شاء الله. قال: وليستغفر، يستغفر أي ليطلب منه المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. وقوله: وليستغفره، وليستغفر، هذا شامل لطلب المغفرة بلسان الحال، بلسان المقال ولسان الحال. فأما طلب المغفرة بلسان المقال فأن يقول: اللهم اغفر لي، استغفر الله، رب اغفر لي، وما أشبه ذلك. وأما طلب المغفرة بلسان الحال فأن يعمل أعمالا تكون سببا للمغفرة. قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. وعلى هذا فقال: فليستغفر شامل لطلب المغفرة بلسان المقال ولسان الحال. وقول المؤلف رحمه الله: وليتوب إلى الله وليستغفر. إذا قال قائل: ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟ ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟ فالجواب: أما عند الانفراد فكل منهما يتضمن الآخر ويدخل في مسمى. فإذا قيل توبة دخل فيها الاستغفار، وإذا قيل استغفار دخل فيه التوبة. لكن إذا اجتمع فقيل توبة واستغفار أو استغفار وتوبة، فالفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن التوبة أعم، لأن التوبة تتضمن أمرا ماضيا وحاضرا ومستقبلا. التوبة أعم لأنها تتضمن أمرا ماضيا وحاضرا ومستقبلا. فالندم يكون على إيش؟ على الماضي، والإقلاع عن الذنب يكون على الحاضر، والعزم على ألا يعود يكون للمستقبل. واضح؟ إذن التوبة تتضمن إيش؟ أمرا ماضيا وحاضرا ومستقبلا. فالندم يكون على ما مضى بحيث يتمنى أنه لم يفعل، والإقلاع يكون على الحاضر، والعزم على ألا يعود يكون في المستقبل، بخلاف الاستغفار فإنه يكون لما مضى. الفرق الثاني أو الوجه الثاني أن العبد قد يستغفر ولا يتوب، لكن التوبة تتضمن الاستغفار، فقد يقول الإنسان أستغفر الله أستغفر الله ولا يتوب، يعني بمعنى أنه يعزم أو لا يكون في نفسه عدم العود في المستقبل، بخلاف التوبة فإنها متضمنة للاستغفار. إذن صار الآن إذا قال قائل ما الفرق بين التوبة والاستغفار، فنقول إنه أما عند الانفراد يعني إذا أفرد أحدهما تضمن الآخر ودخل في مسمى، وأما إذا اجتمع وقرن بينهما فالفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن التوبة أعم لأنها تتضمن الماضي والحاضر والمستقبل، فالندم يكون على الماضي وهو من شروط التوبة، والإقلاع يكون على الحاضر وهو من شروط التوبة، والعزم على ألا يعود يكون للمستقبل. ولذلك نقول من شروط التوبة كما سنذكر من شروط التوبة الندم والإقلاع والعزم على ألا يعود، وأما الاستغفار فإنه يكون لما مضى، يكون استغفار يكون لما مضى، بمعنى أنه إذا فعل الذنب استغفر فلا يكون للمستقبل. الفرق الثاني أن العبد أنه لا تلازم بين الاستغفار والتوبة، فقد يستغفر ولا يتوب، بخلاف التوبة فإنها متضمنة للاستغفار. والتوبة في قوله وليتوب إلى الله وليستغفر، التوبة تتقدم أنها الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته. والتوبة النصوح لها شروط خمسة، التوبة لا تكون نصوحا مقبولة إلا بالشروط الخمسة. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل بأن يكون الحامل له على التوبة، الحامل الخوف من الله، الخوف من الله عز وجل، لا رياء ولا سمعة ولا خوفا من آدمي ونحوه، بل يكون الحامل هو رجاء ثواب الرجاء الخوف من عقاب الله عز وجل والطمع في ثوابه، والطمع في ثوابه. ثانيا من شروط الشرط الثاني من شروط التوبة الندم على ما مضى، الندم بأن يتمنى أن هذا الذنب لم يحصل منه، يتمنى أن هذا الذنب لم يحصل منه. الشرط الثالث الإقلاع عن الذنب، الإقلاع عن الذنب فورا، فلا تصح التوبة من ذنب وهو مصر عليه، بل هذا نوع من الاستهزاء بالله عز وجل. سن معه كأس خمر، اللهم إني أتوب لك من الخمر، ويشرب خمر، هذا استهزاء، فلا بد من شروط التوبة أن يقلع عن الذنب، ويدخل في الإقلاع عن الذنب أن يرد الحقوق إلى أصحابها. إذا كانت التوبة تتعلق بحقوق الناس، كما لو غصب مالا، سرق مالا، جحد مالا، فمن الإقلاع عن الذنب أن يرد الحقوق إلى أصحابها. رابعا، الشرط الرابع، العزم على ألا يعود إلى ذلك في المستقبل. فمن تاب من ذنب ونفسه تحدثه أنه متى سنحت له الفرصة عاد، فهذه التوبة ليست مقبولة. إذن العزم على ألا يعود، وليس الشرط، انتبه، ليس الشرط ألا يعود. فلو عزم على ألا يعود وسولت له نفسه وأزه الشيطان وعاد، فتوبته الأولى صحيحة مقبولة. الشرط الخامس من شروط قبول التوبة أن تكون التوبة في وقت القبول، في وقت القبول. فمن تاب في الوقت الذي تقبل فيه التوبة قبل الله عز وجل توبته، ومن تاب بعد ذلك لم تقبل توبته. ووقت قبول التوبة وقتان، عام وخاص. فالعام قبل أن تطلع الشمس من مغربها، فمن تاب إلى الله عز وجل قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليك، تاب الله عليه. قال الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فمن تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عز وجل عليه. والثاني خاص، وهو حضور الأجل. فإذا حضر الأجل، حضر الملكان لقبض الروح، فلا تنفع التوبة. قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. فإذا غرغر، وذلك بحضور الأجل وحضور الملكين لقبض روحه، فإن التوبة لا تنفع. يقول المؤلف رحمه الله: وليتوب إلى الله، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة عليه، يعني اعتراضا على أفعال الله عز وجل، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، كما قال المؤلف: وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. فمستقل ومستكثر. مستقل مبتدأ خبره محذوف، ومستكثر أيضا مبتدأ خبره محذوف. والتقدير: من الناس مستقل ومن الناس مستكثر. ونظير ذلك قول الله عز وجل: فمنهم شقي وسعيد، يعني ومنهم شقي ومنهم سعيد. وقال ابن مالك: والاسم منه معرب ومبني، يعني ومنه معرب ومنه مبني. ابن القيم إلى الآن كان ابن القيم كله يقول: لا نعم، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فتش نفسك هل أنت سالم من التعنت والملامة على قدر الله عز وجل والاعتراض على حكمه سبحانه وتعالى. وهذه الجملة: وفتش نفسك هل أنت سالم، نستفيد منها فائدتين، أو فيها فائدتان. الفائدة الأولى: ألا تنشغل بعيوب الناس وتنسى عيوب نفسك. ألا تنشغل بعيوب الناس وتنسى عيوب نفسك، بل فتش نفسك هل أنت سالم، هل أنت سالم. فابدأ بنفسك. ولهذا قال الشاعر: ابدأ بنفسك وانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فالإنسان يبدأ بعيوب نفسه قبل عيوب غيره. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى ودينك موفور وعرضك صين. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. يقول لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. وعينك إن أبدت إليك معايبا, عينك إن أبدت إليك معايبا فدعها وقل يا عين للناس أعين. عينك إذا رأت عيوب الناس قل يا عين إن للناس أعين. فأنت اشتغل بعيوب نفسك عن عيوب غيرك, ولا تتتبع, احذر أن تتتبع عيوب الناس وأن تتتبع زلاتهم. ولهذا جاء في الأثر وإن كان يعني لا يصح سندا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه في حجر في بيته, حتى يفضحه في حجر أمه أو في بيته. فالإنسان الذي يتتبع عورات الناس ويحاول أن يتلقى أن يلتقط زلاتهم هذا يبتلى بأن الله عز وجل يبتليه بشخص يتتبع زلاته. فعلى الإنسان أن ينشغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره. إذن هذه الفائدة الأولى, فتش نفسك هل أنت سالم. الفائدة أن الإنسان لا ينشغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه, بل أصلح نفسك أولا, أصلح نفسك, ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها. الفائدة الثانية أن لا يزكي الإنسان نفسه. الفائدة الثانية أن الإنسان لا يزكي نفسه ويمدحها ويعجب بها, لأن الله عز وجل يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال عز وجل ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فالتقوى محلها القلب, والله عز وجل هو المطلع عليها المجازي على ما فيه. والله عز وجل هو المطلع على القلب الذي يجازي على ما فيه من خير وشر وبر وتقوى. أما الناس فلن يغنوا عنك من الله شيئا. ولا يعارض هذا, أعني أن الإنسان لا يزكي نفسه, لا يعارض هذا أن الله عز وجل أثنى على من زكى نفسه. قال الله تعالى قد أفلح من زكاها, قد أفلح من تزكى. لأن المراد بالزكاة هنا قد أفلح من تزكى, المراد تزكية النفس بفعل الطاعات وترك المحرمات. يعني قد أفلح من تزكى يعني طهر نفسه, طهر نفسه من الشرك في عبادة الله والغل والبغض لعباد الله, وعمل صالحا واجتنب المحرمات. وعلى هذا نقول التزكية نوعان, تزكية مأمور بها وهي تزكية النفس بالطاعات وترك المحرمات, وتزكية منهي عنها وهي الإعجاب بالنفس والثناء عليها ومدحها. يقول المؤلف رحمه إذن هذه الجملة فتش نفسك هل أنت سالم, حقيقة جملة يعني وإن كانت قليلة من حيث القدر إلا أنها تشتمل على معان جليلة. نستفيد من قوله فتش نفسك هل أنت سالم, أولا ألا تنشغل بعيوب الناس عن عيوب نفسك. انشغل بعيوبك, ابدأ بعيوبك, وهذا هو الذي أمر الله عز وجل به في القرآن. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. تجد بعض الناس يتتبع عورات الناس, لماذا لم يفعل كذا, لماذا لم يفعل كذا, لماذا أولاده كذا, لماذا أهله كذا. ولو فتش نفسه لوجد نفسه مثله أو دونه, أشد منه في التفريط. لكن الإنسان أن يحمد الله عز وجل. ثانيا أن لا يزكي الإنسان نفسه ويمدحها ويعجب بها. يعني من الناس من يحب أن يثني على نفسه أو أن يحب أن يثني عليه. يعني هناك من الناس تجد أنه يحب الثناء على نفسه إذا جلس في المجلس أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، يثني على نفسه أو يحب من الناس أن يثنوا عليه. إذا مدحه شخص قال أنت كذا، قال كيف وشلون، فسر يعني فصل، يريد تفصيل لذلك، اشرح وضح، نقول هذا من إيش، من تزكية النفس. أنت اجعل أعمالك هي التي تحمد عليها عند الناس لا أقوالك، اجعل الناس يحكمون عليك من خلال أعمالك وأفعالك لا من خلال أقوالك. يقول المؤلف رحمه الله: فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. فإن تنجو منها يعني من هذه الخصال الذميمة، وهي ظن السوء بالله والاعتراض على قضائه وقدره وحكمه وحكمته، تنجو من ذي عظيمة. قالوا فإن تنجو إن شرطية، وتنجو فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف الواو، حذف الواو. فإن تنجو منها تنجو، هذا جواب الشرط، هذا جواب الشرط. تنجو من ذي عظيمة أي من أمر ذي مصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة. وإلا فإني لا إخالك بكسر الهمزة أي أظنك، أظنك. وإخال تنصب مفعولين، الأولى إخاء الكاف، إخالك الكاف، والثانية قوله ناجيا، ناجيا. وقوله وإلا فإني لا إخالك ناجيا يعني من الاعتراض على قدر الله عز وجل. بل أكثر الخلق إلا من شاء الله يظنون بالله كما تقدم إيش، غير الحق ظن السوء، إما بلسانه وإما بمقاله. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، أتظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل سبحانه وتعالى. ولا تظنن بنفسك قط خيرا، ولا تظن بنفسك قط خيرا، وكيف بظالم جان جهول، وكيف بظالم جان جهول. هذه من ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعان تتمة لما ذكر المؤلف رحمه الله. وقال: وقل يا نفس، يقول ابن القيم: وقل يا نفس مأوى كل سوء، يعني يقول يا نفس مأوى كل سوء، أيرجى الخير من ميت بخيل، أيرجى الخير من ميت بخيل. ومن أراد يعني تتمة كلامي فليرجع إلى ما في الهدي. يقول المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، الثانية تفسير آية الفتح ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، الرابعة الثالثة إخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، يعني ظن السوء أنواع لا تحصر، قد يكون بالاعتراض على قدر الله وعلى حكمة الله كما تقدم. والضابط في ذلك أن يظن بالله عز وجل سوءا، يعني ما لا يليق بجلاله وعظمته، هذا ضابط ظن السوء، أن تظن بالله ظنا لا يليق به سبحانه وتعالى. الرابعة أنه لا يسلم من ذلك، من الضمير عائد على ماذا؟ الاعتراض على قضاء الله وقدره، إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. عرف الأسماء والصفات لأن من كان بالله أعرف كان له أتقى وأخشى، إنما يخشى الله من عباد العلماء. وعرف نفسه يعني عرف قدر نفسه في مقابل ما لله عز وجل من الحكم، من الحكم، من الحكم والحكمة. يجب أنك تعرف قدر نفسك، فأنت مهما بلغت من العلم والعقل فأنت لست بشيء إلى علم الله عز وجل. قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. إخالك بكسر وشلون ما تجي أخالك، أخالك يعني هذا خالك. نعم. إذا نقف على باب ما جاء في منكر القدر إن شاء الله. ها؟ لا، هذا المفعول الثاني. لا، ما يجوز حذفه. لا، ما يجوز. وإني فإني لا أخالك. مش لا أخالك، لا يخالك. لا يخالك يعني تقصدك على حد بس ينكسر البيت. لا، الذي ما يلقيه الشيطان في قلب الإنسان إذا ركن إليه، إذا ركن إليه واطمأن إليه هذا ظن سوء، لكن إذا عرض عليه وقال واستعذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم وقال الله ربي لا أشرك به شيئا لا يضر. وذلك النبي أخبر أن الشيطان يأتي أحدكم يقول من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، فلينتهي، فليستعذ بالله عز وجل ولينتهي ويقول الله ربي لا أشرك به شيئا. لكن المحذور أنه إذا عرض لك هذا العارض أن تركن وتطمئن وتنساق معه، لكن متى عرض قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استعذت، هذا دليل على أن على عدم رغبتك في ذلك. القرآن لا يوجد شيء مثل القرآن. المبتدئين يا شيخ يسأل يقول الآن تعظيم الله أكثر ما نأخذه من المقاطع الوعظية، لكن يقولون أي مشكلة ترى في فرق بين مقاطع الوعظية بين أن تأخذ تعظيم الله عز وجل عن عالم بالله وبأسمائه وصفاته وبين واعظ داعية. الواعظ الداعية تتأثر به تلك اللحظة لكن تنسى، لكن ما تتلقاه عن العالم يبقى، لأن هذا والفرق بينهما أن ما تتلقاه عن العالم علم يبقى وذا موعظة تنتهي، هذا هو الفرق. لكن أعظم واعظ القرآن، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم قل بفضل الله يبرح فبذلك فليفرحوا. لكن هناك أشياء كتب يستعين الإنسان بها.